خايف يروح اللي خايف يروح تعال وسيبها زي ما تيجي ما تقولش عايز اروح ما تقولش عايز اروح هاخدك ونروح تايلاند نقضي هناك الويك اند ونخرم سوا على السند ننام ساعتين اصحيك من سابع نومة اذا اصلا قامت لك قومة اوريك قرد بزلومة وفار بديني هاخدك ونروح تايلاند نقضي هناك الويك اند ونخرم سوا على السند ننام ساعتين اصحيك من سابع نومة اذا اصلا قامت لك قومة اوريك قرد بزلومة وفار بديني اللي قلبه جامد يجي واللي خايف يروح اللي خايف يروح تعال وسيبها زي ما تيجي ما تقولش عايز اروح ما تقولش عايز اروح هاخدك اوديك الصين نركب في